بخلاف مسألة التورق الذي يتفق الاثنان على الخلاص من الربا، وقد هرب من الربا، يعني فرق بين الأمور بمقاصدها. نعم. من هو المشتري في سورة لكن لماذا عدل عن المال بالمال إلى السلعة؟ هروبا من الربا. المشتري كونه يفر من الربا إلى مثل هذه الصورة يفرق بينه وبين الصورة التي معنا. تورق هذه الصورة، الفرق بين التورق والعينة في مسألة التورق السلعة تباع لطرف ثالث، وفي مسألة العينة تعود هذه العين إلى صاحبها الأول، يشتريها بأقل مما باعها به، هذا الفرق. الشيخ بالنسبة إذا جينا لتعريف الرشوة، دفع مال توصل به إلى أمر محرم، وصاحب المستخرج الحق يدفع مال ليس لتوصل لأمر محرم إنما له حق. ما يلزم دفع مال، دفع مال حتى لاستخراج الحلال، ما الذي ما حرم أخذه حرم دفعه. هل يجوز للعامل في هذه الجهة أن يأخذ مال على استخراج حق؟ لأن الحق حق ها؟ شبه مغتصب، هذا يدفع مقابل الحق لا مقابل عمل. لكن هل يجوز للعامل أن يأخذ من هذا المراجع شيء؟ لا ما أصلا يجوز. ما يجوز، إذن ما حرم أخذه حرم لكن هنا ما دفعه. الآثم الذي رفض إيصال الحق لمستحقه إلا بما ويشترك معه من مكنه في هذا الإثم. التسامح في مثل هذا التساهل فيه جر إلى ويلات، يعني عند أدنى شيء يقول أنا أستخرج حق. وعثت الرشوة بالمجتمعات الإسلامية فسادا بسبب هذا التساهل. فحسم الباب بالكلية هذا هو الأصل. لكن الآن شيخ بعض اللي يقدمون من الخارج، الكل هناك أمور لا يستطيع الإنسان مقاومتها، يكون له مثلا مبلغ لا يمكن أن يكون بعدمه فقير وهو من أغنى الناس، يكون له حق لا يمكن أن يثبت أمامه. افترض أن شخص له مليار في جهة من الجهات له وما استطاع أن يستخرجه إلا برشوة، الثبات أمام هذه الأموال فيه صعوبة، وإذا فعل هذا فعله فيما دونه. كل حال نسأل الله لا يعرضنا الفتن. نعم. من يقرض ولا من والله هذا ما في شك أنه احتياط، لكن يبقى أن الناس تنتابهم أمور لا مخرج لهم منها إلا التورق، لأنه قد لا يوجد من يقرض، وقد لا يوجد من يبيع سلم، وقد لا يوجد، الأبواب كلها موصدة. شيخ من الحيل في الرشوة لبعض الموظفين في الدوائر يقول أنا أوصل الحق لهذا ولا أستطيع أوصله إلا بأخذ مبلغ من المال. ورا هو الآن يتحايل على نفسه أنه يأخذ مبلغ. الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، كونه يظهر غير ما أبطن هذا لا يعفيها. على كل حال المسألة يعني وين وقفنا عليه؟ نعم. هذا الإشكال، ولولا أنه وجد من يدفع ما دقر مرة ثانية. على كل حال المسألة يجر بعضها بعضا، وهي عقوبات يرتب بعضها على بعض. هو تردد أو ردد المراجع من أجل أن يعطيه، فلو لم يجد من يعطيه ما كررها مرة ثانية، لكن وجد من يعطي. قال فمن نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم صورة البيع. يعني قال أنا بيعك سلعة، رجال ما يفرق سلعة تبيع وتأخذ بيع، وش الفرق؟ قال أبدا، السلعة أنا لا يمكن أعطيك دراهم بدراهم لأن هذا ربا وأقع في اللعنة، إذا كنت تطيق اللعنة لا أطيق ذلك. كش معنى أنك تبيع عليها السلعة أن تروح تبيع على واحد ثاني ولا وأنا لا أريدها، تطويل وقد يمكن تخسر هذه السلعة، أعطنا دراهم ومشنا. لا،